بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. تكلمنا آخر محاضرة عما يتعلق في أحكام المخصوص بالمدح والذم، وأحكام التمييز في هذا الباب، والملحق بنعمة وبئسة. واليوم نتحدث عن حكم الملحق بنعمة وبئسة، حيث أنه قدم مقدمة لهذا الموضوع ولم يتم. فيقول هنا: يجري ما يلحق بنعمة وبئس مجراهما. من أي حيثية؟ قال: من حيث الجمود. تعرف نعمة وبئس، وحبذا ولا حبذا، وساء، كلها أفعال ماضية جامدة لا تتصرف. من حيث الجمود وإنشاء المدح والذم، كما أن نعمة لإنشاء المدح وبئس لإنشاء الذم، ما يلحق بهما يأخذ حكمهما من هذه الحيثية، أنه هذا لإنشاء المدح وهذا لإنشاء الذم، إلا أنه يتضمن أيضا معنى التعجب. يتضمن معنى التعجب. إذن هنا يضاف شيء، يضاف شيء إلى معنى المدح والذم، تمام، وهو التعجب. كما تقدم معنا، انظر إلى، لو نظرت إلى الصفحة التي قبلها يذكر هذا الموضوع، تمام، أنه إذا كان الفعل ضممنا عينه، تمام، فيما لو كان ثلاثيا ضممنا عينه، تمام، أو تكون مضمومة أصالة، أو نحن نحولها إلى مضمومة العين. مضموم العين أصالة، مثل ظروف ولاؤما، فهذا يكون فعل ماضي لإنشاء المدح في ظروف والذم في لاؤما، تمام، لكنه يفيد إضافة إلى ذلك التعجب. وهذا مضموم العين في الأصالة، أما مضموم العين في التحويل مثل ضرب نقول ضروبة، علم نقول نحولها إلى علمة، تمام، وتأخذ نفس الحكم. إلا أنه يتضمن أيضا معنى التعجب كما تقدم، وكذلك من حيث الفاعل والمخصوص، أي يكون جاريا وزن فعل علمة، تمام، لأمة، يكون جاريا مجرى نعمة وبئسة، قلنا في الجمود وإنشاء المدح والذم، وكذلك يجري مجراهما من حيث الفاعل، أنه يحتاج إلى فاعل، وهذا الفاعل له أحكام مرت معنا، أنه إذا كان اسما ظاهرا إما أن يكون معرف بأل، أو مضافا إلى معرف بأل، أو مضاف إلى مضاف إلى معرف بأل، وقد يكون ضميرا، ولا بد له من مخصوص بالمدح أو الذم، تمام، يكون إعرابه إما مبتدأ وإما خبر، تمام، فيكون فاعله كفاعلهما، إما اسما ظاهرا معرفا بأل، نحو عقل الفتى زهير، عفوا عقل الفتى زهير، إذن هي أصلها عقل، يعني صار عاقلا، لكنه حولها إلى مضمومة العين حتى تلحق بنعمة وبئس في المدح أو الذم، وتحمل إضافة إلى ذلك معنى التعجب. إذن يقول نحو عقل الفتى زهير، هل هذا أصله على وزن فعولة أم بالتحويل صار على وزن فعولة؟ بالتحويل، لأنه لا نقول عقل، نقول عقل، حولناها إلى عقل. إذن عقل الفتى زهير، أين الفاعل؟ الفتى معرف بأل كما هو اللازم في نعمة وبئسة، أو مضافا إلى مقترن بها بأل، يعني نحو قارؤ غلام الرجل. لاحظ كلمة غلام مع أنها هي الفاعل لم تعرف بأل، لكن سوغ أن تكون فاعلا لأنها أضيفت لما فيه أل وهو الرجل. أما المخصوص بالمدح هو خالد. قال وإما ضميرا، إذن إما أن يكون الفاعل اسما ظاهرا، وإما أن يكون ضميرا مستترا مفسرا بنكرة بعده منصوبة على التمييز، نحو هدو رجلا علي. هنا هدو بمأخوذ من الهداية، هو فاعلها ضمير مستتر وجوبا تقديره هو. طيب لو أردت، لو سألتك ما المقصود بهو، هو في الظاهر أنه لا تحمل إلا أنها ضمير على غائب. طيب ما هو المقصود بهذا الغائب؟ قال لابد لها من تمييز لهذا الضمير يأتي بعده يكون مفسرا لهذا الضمير. لاحظ هدو رجلا، أي هو لو سألتني ماذا تقصد به أقول لك الرجل، هدو الرجل رجلا، واضح؟ إذن هذا الضمير اللي هو فاعل لابد له من تمييز حتى نعرف معناه ما المقصود بهذا الضمير، تمام؟ إذن هدو الرجل رجلا. لو قلنا هدو بطلا نقول هدو البطل بطلا، هكذا نقدر نفسر الضمير. عليون، عليون هو المخصوص بالمدح، غير أن فاعله الظاهر، لاحظ الآن سيعلق على الفاعل الظاهر وليس على الفاعل الضمير، له خصوصيات. قال غير أن فاعله الظاهر يخالف فاعلهما، فاعل نعمة وبئسة، الظاهر في أمرين، إذن يوافقه في أشياء ويخالفه في أشياء، تمام؟ بماذا يخالف؟ قال الأول جواز خلوه من أل، تعرفون نعمة وبئسة إذا كان فاعلهما اسم ظاهر لا يخلو من أل، أو من الإضافة لما فيه أل، أو من الإضافة إلى مضاف لما فيه أل، واضح؟ هنا يقول لك قد يخلو من أل مطلقا. إذن هذا هو الأول جواز خلوه من أل. تقول خطب علي، ما إعراب علي؟ نعم هو الفاعل وهو اسم ظاهر، هل هو معرف بأل؟ لم يعرف بأل وهو جائز. ولا يجوز ذلك في فاعل نعمة وبئسة، تمام؟ لا يصح أن تقول بئس علي، تمام؟ لا بد أن تدخل على الفاعل أل لأنه اسم ظاهر كما مر معنا. الثاني أنه لما أفاد فعله مع المدح أو الذم التعجب جاز، لما أفاد فعله ما قلنا يضاف إلى المدح أو الذم معنى التعجب، قال جاز أن يجر بكثرة بباء زائدة. لماذا جاز أن يجر بكثرة بباء زائدة؟ تعرفون التعجب له صيغتان، ما أفعله وأفعل به، تمام؟ وأفعل به، ما إعراب الهاء في به؟ لا ليس زائدة، اسمع، الباء زائدة نقول. قال لأننا أردنا بفعل طالما يحمل معنى التعجب، قال جاز في فاعل، يقول جواز خلوه من أل، والثاني أنه لما أفاد فعله مع المدح أو الذم التعجب جاز في إيش؟ في فاعله، أنه لما أفاد فعله المدح والذم أضيف إليه التعجب جاز أن يجر بكثرة بباء زائدة، ما هو الذي يجر؟ الفاعل، فاعل فعل، تشبيها له بأفعل به. أليس أفعل به من صيغ التعجب؟ تشبيها، طالما حمل معنى التعجب نشبهه بهذه الصيغة ونجر الفاعل بباء زائدة. قال تشبيها له بأفعل به في التعجب نحو شجع بخالد، الباء حرف جر زائد، خالد مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه فاعل شجع. تمام؟ لماذا جر وبكثرة؟ يقول لك بباء زائدة لأنه يحمل معنى التعجب إضافة إلى المدح أو الذم. نعم، ومن أفعال التعجب أفعل به، يعني هاي الهاء جرت بباء زائدة في محل رفع فاعل، ما إعراب الهاء؟ فاعل. ولا يجوز ذلك في فاعلهما، على ماذا يعود الضمير في فاعلهما؟ على نعمة وبئسة. هذا هو الفرق بين فعل المحول أو الأصيل بضم عينه، فرقان بينه وبين فاعل نعمة وبئسة. تمام؟ ثم قال أما فاعله المضمر، فاعل فعل المضمر، ما قلنا يأتي اسم ظاهر ويأتي مضمران. نعم، أما فاعله المضمر العائد على تمييز، طبعا تعرفون أن الضمائر دائما تعود على ما مضى، لكن هنا عاد على متأخر. تمام، بعده، على التمييز بعده، فيوافق فاعلهما المضمر في أن الفعل معه يجوز أن يكون بلفظ واحد للجميع. تعرفون هذا، في اللقاء الماضي قلنا أن نعمة وبئسة لو كان الفاعل مثنى أو مؤنث أو جمع أو تمام يلازم حالة واحدة، وهنا كذلك فعل يلازم حالة واحدة، إذن يتوافق مع نعمة وبئسة. نحو المجتهدة حسن فتاة، المجتهدة ما قال حسنت، قال حسنة، مع أن هذا اللفظ يعني يصح في نعمة وبئسة، تقول نعمة فتاة. قال أن مثل المجتهدة حسن فتاة، والمجتهدان حسن فتيين، والمجتهدون حسن فتيانا. لاحظتم كيف يلازم صيغة واحدة؟ فعل المدح هنا حسن ما تغير مع تغير ما بعده، أي مرجعه التمييز. على ماذا يعود هنا؟ حسن هو ماذا؟ الفتيان. تمام؟ أما قلنا الضمير يعود على ما بعده، تمام، وهو التمييز. والمجتهدات حسن فتيات، كما تقول المجتهدة نعم فتاة والمجتهدان نعم فتيين. تمام؟ ما نغير بنعمة، إذن هذا في توافق بينهما. ويخالفه في جواز أن يكون على وفق ما قبله، لاحظ، إذن وافقه نعمة وبئسة لازم يلزم الحالة واحدة. تمام؟ طب وهنا يجوز أن تجعله لازما لحالة واحدة؟ إذن وافق أم لم يوافق؟ بهذا الجواز وافق، لكن يجوز أن يطابق أيضا، يجوز الموافقة ويجوز أن لا يوافق. تمام؟ يعني كيف أن يوافق؟ يأتي مثنى في حال التثنية، ويأتي جمع في حال الجمع، هذا طابق. طيب ويجوز أن لا يطابق أو لا يوافق، يكون في حالة الإفراد دائما. تمام، الإفراد والتذكير. طيب مضينا، انتهت حالة الإفراد والتذكير أنه يلزم حالة واحدة مثل نعمة وبئسة تماما، لكن قد يأتي موافقا ومطابقا، ماذا تقول؟ قال هنا نعم، ويخالفه في جواز أن يكون على وفق ما قبله إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، نحو المجتهد حسن فتى، حسن هو، ما تفسير هو؟ الفتى، حسن الفتى فتى. عرفتم؟ عاد على من؟ على ماذا عاد؟ على متقدم أم على متأخر؟ على مميزه المتأخر عنه، تمام؟ نعم، حسن هو فتى، فتى هو اللي فسر كلمة هو، فيعود الضمير على فتى، ولذلك تقدر حسن الفتى فتى، لأن الفاعل لازم يكون إذا كان اسما صريحا أن يكون بأل. طيب، والمجتهدة حسنت فتاة، صار مطابقة؟ نعم حسنت. والمجتهدان حسنا فتيين، حسنا، ماذا تعرف حسنا؟ فعل ماضي لإنشاء المدح والتعجب، صحيح؟ حسنا، والألف فاعل، تمام؟ يعني كانك تقول حسن الفتيان فتيين، وفتيين تمييز منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى، تمام؟ والمجتهدون حسنوا، المجتهدون مبتدأ، حسنوا فعل ماض لإنشاء المدح والتعجب، والواو فاعل، والألف فارقة، فتيانا تمييز للواو للضمير. والمجتهدات حسن فتيات، من يعرب لي حسن؟ أعرب. نعم، المدح والتعجب، نعم، تقديره هن. وهاي النون شو شغلتها؟ هاي النون الموجودة أليست هذه نون النسوة؟ ماذا تقول فيها؟ ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، فتيات تمييز لهذه النون. قال ولا يجوز في نعمة وبئس إلا أن يكون بلفظ واحد، تمام؟ إذن بهذه الناحية خالة، يعني نعمة وبئس محصورة بأن الفعل يلزم حالة واحدة، الإفراد والتذكير، تمام؟ بينما في ما حول إلى فعل يصح فيه الوجهان، المطابقة والإفراد مع التذكير، يصح الوجهان، وذلك بأن يكون فاعلهما المضمر مفردا عائدا على التمييز بعده، إلا ما كان من جواز تأنيثه. قلنا ممكن تقول نعمة الفتاة فاطمة، صح؟ فقط هذه يجوز فيها، حتى في نعمة وبئس هذا جائز، وكذلك في ما حول قلنا جائز، إلا ما كان من جواز تأنيثه إذا عاد على مؤنث كما تقدم، تقول نعمة المرأة فاطمة ونعمة فتاة فاطمة، نعمة، لاحظتم؟ هذا جائز حتى في نعمة وبئسة. الآن نونا التوكيد مع الفعل، نونا التوكيد ثقيلة والخفيفة، أحكامهما مع الفعل. قال نونا التوكيد، نون التوكيد إحداهما ثقيلة مفتوحة، إحداهما ثقيلة، يعني تقول لينبذن، ثقيلة دبل نون، تمام؟ يعني نونان، والأخرى خفيفة ساكنة، نسميها نون التوكيد الخفيفة. طبعا كلاهما يفتح ما قبلهما، يكتبن يكتبن، تمام؟ قال والأخرى خفيفة ساكنة، وقد اجتمع في قوله تعالى ليسجنن هذه الثقيلة ولا يكونا من الصاغرين. يكونا إذا وقفنا عليه قل ليكونا هكذا في القرآن، مع أن البصريين أجازوا الوقوف عليها بالنون، الكوفيون قالوا تتحول النون إلى ألف عند الوقف وتمدها مثل مد العوض، تمام، تنوين عوض، لأن هذا المد عوض عن التنوين، تمام، والتنوين هو عبارة عن نون، نون ساكنة. إذن الكوفيون يقولون نقف عليها بالمد وليكونا، كأنها ألف التثنية، على صورة ألف التثنية، تمام، ولا هي في الأصل ولا يكونن، تمام. البصريون قالوا يجوز أن نقف عليها بالنون، أو نقف عليها بالنون وليكونا من الصاغرين. لماذا أضغمناها بمن؟ لأنها تنوين، حتى لو كانت نون ساكنة أيضا نضغمها. من الصاغرين، ويجوز أن تكتب النون المخففة بالألف مع التنوين، تمام، بالألف كما في الآية الكريمة. لاحظ تكتب مع التنوين، لكن باللفظ هل تلفظ التنوين أم الألف فقط؟ الألف فقط. وليكونا، نعم، وهو مذهب الكوفيين. فإن وقفت عليها بالألف مثل عليما حكيما، تقف عليها كيف؟ بالألف. ويجوز أن تكتب بالنون، وإذا كتبت بالنون لا تقف عليها بالألف، تمام. قال كما هو شائع وهو مذهب البصريين. تعرفون القراءة دائما على حسب الرسم، القراءة حسب الرسم، إذا رسمت بالألف نلفظها بالألف، وإذا رسمت بالنون نلفظها بالنون، لكن كأنها في القرآن أظن دائما تأتي بالألف رسما، تمام. لكن كقراءات أظن تقرأ بهذا وتقرأ بهذا، وربما بعض النسخ كتبت بالنون، ما أعلم ذلك، أنا أقول ربما. هذا يحتاج إلى استقراء النسخ، نعم. وهو مذهب البصريين. إذن البصريون يرون كتابتها على النون، والكوفيون يرون كتابتها على التنوين، تنوين على الألف. ولا يؤكد بهما إلا فعل الأمر والمضارع، يعني الفعل الماضي لا يؤكد، تمام. وإذا جيء مع الفعل الماضي بنون التوكيد لعلة ويكون شاذا. فأما فعل الأمر فيجوز توكيده مطلقا، مثل اجتهدن وتعلمن، يخاطب مفرد مذكر أمامه. اجتهدن ما إعرابها؟ فعل أمر أكمل، أيوة. إذن يبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، تمام. ولو أدخلت نون التوكيد الخفيفة لقلت اجتهدا، أيضا مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة، تمام. وتعلمن نفس الإعراب. وأما الماضي فلا يجوز توكيده مطلقا، قدم الماضي على المضارع مشان كلمة، من أجل كلمة مطلقا، أن هناك الأمر يجوز توكيده بهما مطلقا، وهذا لا يجوز توكيده بهما مطلقا، تمام. وقال بعضهم إن كان ماضيا لفظا مستقبلا معنا، قد يأتي اللفظ فعل ماضي لكن المراد به المستقبل، أتى أمر الله؟ أتى ولا سيأتي في المستقبل؟ سيأتي، لذا قال فلا تستعجلوا. إذن المراد المستقبل معناه. فقد يؤكد بهما على قلة، على قلة. ومنه الحديث فإما أدركن أحد منكم الدجال، أدركن هي أدرك فعل ماضي، لكن الدجال مضى وقته أم سيأتي في المستقبل؟ الإدراك يكون في المستقبل، إذن فعل ماضي لكن معناه مستقبلي كالمضارع. فإذا جاز في المضارع أن يؤكد، إذن الماضي الذي هو بمعنى المضارع يدل على الاستقبال يجوز، وهذا على قلة. تمام. قال فإنه على معنى فإما يدركن، لماذا؟ لأنه الماضي للماضي، وأما المضارع يكون للحال والاستقبال، وهذا جاء للاستقبال، فلذلك عبر عنه بالفعل المضارع يدركن. ومنه قول الشاعر دامن سعدك. طيب دام فعل ما، لماذا دامن؟ دامن سعدك لو رحمت متيما، لا لازم هذا عبي الفظها، دامن سعدك لو رحمت متيما، لولاك لم يكن للصبابة جانحا، جنحت السفينة يعني مالت، لو لم يكن للصبابة نوع درجة من درجات الحب والعشق جانحا أي مائلا، لأنه على معنى ليدومن، فهو في معنى الأمر. أين الأمر؟ باللام، لام الأمر، ليدومن. تمام. وصار هذا يدخل عادة، لام الأمر تدخل على المضارع. تمام. وهو يدعو لها أن يدوم سعدها فيما مضى ولا فيما يستقبل؟ فيما يستقبل، لا فائدة من الدعاء لها في فيما مضى، لأن ذاك مضى وانتهى ولا رجعة إليه. نعم. متيما، متيما، المتيم هو اللي وصل إلى درجة يعني شبيهة بالفناء بمن يحب. نعم. قال إذا قال دامن لأنها بمعنى ليدومن، إذن هو بمعنى المستقبل، وإن كان جاء لفظ ماضي وهذا قليل جدا، إلا أن يقع بعد قسم، عفوا قبلها، فهو في معنى الأمر والأمر مستقبل. المضارع يصلح للحال والاستقبال، الأمر للمستقبل فعلا دائما ولا ممكن يكون للحال؟ ممكن يكون، يعني أنا أقول لك قم بتقوم فورا، ما هي؟ طيب يعني هو من حيث المعنى والحكم بيصح أن يكون للحال ولا ما يصح؟ يعني المتكلم أراد الآن قوم، يكون للحال؟ لا يكون للحال أبدا، لا يكون إلا للمستقبل، لأن أنا متى المستقبل يبدأ؟ بنهاية كلامي، وأنت لا تقوم إلا بنهاية الأمر، إذن المستقبل متى يبدأ؟ المستقبل نهاية اللفظ، وأنت قمت بعد نهاية اللفظ، معنى ذلك أنه لا يكون إلا للمستقبل. واضح؟ نعم. لذلك قال والأمر مستقبل. تمام. إذن طالما ليدومن بلام الأمر، والأمر يكون لا يكون إلا للمستقبل، إذن دامن الذي هو بمعنى ليدومن، تمام، فهو للمستقبل. وإذا دل على المستقبل قلنا الفعل الماضي قد يؤكد بنون التوكيد على قلة، لأنه أشبه الأمر والمضارع. وأما المضارع الآن القسم الثالث المضارع فلا يجوز توكيده إلا أن يقع بعد قسم، فيجب تارة طبعا يعني بشروط كأن كان مثبتا، تمام، له شروط الفعل المضارع حتى يكون واجب التأكيد أن يأتي بعد قسم ويكون مثبتا غير منفي ويكون مستقبلا، يعني لم تدخل عليه لم إذا دخلت لم على المضارع حولته إلى الماضي لم يكتب يعني فيما مضى، صحيح؟ إذن لازم يكون للمستقبل، وأن يكون واقعا في جواب القسم غير مفصول من لام الجواب بأي فاصل، تمام؟ غير مفصول من لام الجواب بفاصلين، لام الجواب أي جواب القسم، لينبذن اللام واقع في جواب القسم. نعم أنا أعرف، أنا ما أقرأ الآن، أنا أشرح الكلام الأول لازلت بشرحه، لاحظوا ما قال هو: وأما المضارع فلا يجوز توكيده إلا أن يقع بعد قسم، تمام، أو أداة من أدوات الطلب أو النفي أو الجزاء أو بعد ما زائدة، تمام، لا يجوز توكيده، تمام، إلا أن يكون في حالة من هذه الحالات، تمام. أما أحيانا يجب توكيده، وذكرت أنا مسبقا توكيده وجوبا. إذن المضارع لا يجوز توكيده إلا أن يقع بعد قسم، هذا شرط، تمام، أو أداة من أدوات الطلب. ما هي أدوات الطلب؟ اللي جمعوها بقولهم: مر وانهى وادعو وسل واعرض لحظهم يتمنى وارجو، ثمانية: مر أمر وانهى النهي وادعو الدعاء، تمام. شو بتقول بالدعاء؟ رب اغفر، أليس طلب اغفر؟ لكن هذا للدعاء. مر وانهى وادعو وسل استفهام، يعني ما اسمك؟ أطلب أن تعرفني باسمك، هذا وسل. تمنى تمني، التمني طلب المحال أو ما هو بعيد المنال. وارجو، أرجو فيه طلب؟ لا، ما في بالأصل، ما في، قالوا الرجاء لا طلب فيه، تمام. الرجاء يدل على تعلق القلب بمحبوب فقط دون طلب، هكذا قال علماء البلاغة، ولذلك لا يذكرونه مع الإنشاء الطلبي. الإنشاء الطلبي يقسمونه 5 أقسام: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء فقط، لا يذكرون الترجي معه. يعني لماذا النحويون يقولون شيئا لا يقوله البلاغيون؟ ما أعلم أن النحويين قالوا يأتي للطلب، لكن قال هذا بعض العلماء المتأخرين في كتاب البلاغة العربية للعلامة عبد الرحمن حبنك الميداني رحمة الله عليه، قال دائما يدخل الرجاء مع الطلب دائما ويعتبره للطلب، تمام. يعني لعلنا نحن نستعمله هكذا، لكن القدامى ما كانوا يستعملونه للطلب، تمام. نعم، إذن تمنى وارجو هكذا قال. إذن والعرض والتحضيض أيضا، تمام، العرض والتحضيض، يعني ممكن تقول: ألا تزورن بلادنا، ألا تزورن، هذا للعرض. أما التحضيض: هلا تزورن، هلا، لاحظتم؟ فهنا يجوز أن يؤكد الفعل إذا هذه أحوال الطلب. أو النفي ممكن يسبق بنفي فيجوز توكيده، تمام. ما يسافرن زيد، ما يسافرن، أكدتها. ويصح أقول ما يسافر زيد لأنه جائز لا يجب. أو الجزاء، تمام، إن تسافرن أسافر معك. الجزاء هذه إن، يعني أدوات الشرط. ماذا أراد بالجزاء؟ أدوات الشرط. واضح معنى الجزاء؟ التي تحتاج إلى جزاء، يعني جواب، كما لها شرط لها جواب الشرط. واضح؟ مثل إن ومن ومهما وحيثما وكيفما، هذه كلها أدوات الجزاء. أو بعد ما الزائدة؟ فإما ينزغنك، هذه إن وما الزائدة. وتأكيده في هذه الأحوال جائز ليس واجبا، إلا بعد القسم فيجب تارة. الآن سيمر معنا بعد سطر ما هي شروط وجوب تأكيد الفعل المضارع بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. قال: فيجب تارة نحو وتالله لأكيدن أصنامكم. هنا يجب، وتحققت الشروط التي سيذكرها الآن وقد ذكرتها قبل قليل، وظنني بعضكم أنني انتقلت إلى ما بعد. نعم. ويمتنع تارة أخرى، يعني إن كان منفيا يعني في قسم لكن في نفي، يمتنع. مثل والله لا أنقض عهدي، هل يصح تقول والله لا أنقضن؟ لا، لا يصح. ليه؟ بسبب وجود النفي. لا، واضح. ولو جاء جواب قسم لا يجوز أبدا، تأكيد هنا ممتنع. نعم، أين النفي؟ والله لا أنقض، هو عم يقول لك إذا كان منفيا، إذا كان منفيا بعد القسم يمتنع. والله لا أنقض عهدي. إذا جاء النفي بدون القسم يكون جائز الوجهان. واضح؟ هذا هو الفرق كما ستعلم. الآن تأكيد المضارع بالنون وجوبا، تأكيد المضارع بالنون على سبيل الوجوب، تمام؟ يعني لا يصح أن تأتي بالفعل المضارع بدون النون، له أربع شروط. قال: يؤكد المضارع بالنون وجوبا إذا كان مثبتا، هذا شرط يعني غير منفي، مستقبلا ليس للحاضر، للحال يعني. ما معنى الحال؟ الحاضر يعني الآن. واقعا في جواب القسم، هذا الشرط الثالث، غير مفصول من لام الجواب بفاصل. كلا لينبذن، أين لام جواب القسم؟ لا، لينبذن، يعني كلا والله لينبذن، في قسم مقدر هنا. هل تستطيع ألا تقدر القسم؟ لاحظ الإيجاز بلا ذكري، وهذا بلاغ، قمة في البلاغة الإيجاز. ثم في دليل عليه، ما هو الدليل؟ أنه تحققت شروط وجوب، أنه واجب هنا أن يكون بالنون، واجب أن يكون بالنون. معناها إيش؟ معناها الأركان متحققة. ما هي الأركان؟ أربعة ومنها القسم. وهذه اللام هي لام واقعة في جواب القسم. إذن في قسم مقدر ولا لا؟ في قسم مقدر، والله لا ينبذن. إذن أربعة أركان: إذا كان مثبتا، مستقبلا، واقعا في جواب القسم، غير مفصول من لام الجواب بفاصل، كقوله تعالى: وتالله لأكيدن أصنامكم. وتالله، هاي تالله هذا القسم، واللام واقعة في جواب القسم، هل يوجد فاصل بينها وبين أكيدنا؟ لا يوجد فاصل، هذا ركن تحقق. وتالله القسم هذا الركن الثاني. الثالث لا يوجد نفي، والرابع أنه للاستقبال، يعني لأكيدن أصنامكم بعد هذه الجلسة. تمام. وتوكيده بالنون بماذا يؤكد؟ يجب توكيد المضارع بماذا؟ بالنون، لأن المؤكدات كثيرة. تمام. قال لك لا هنا قصدت النون. وتوكيده بالنون، ولزوم اللام في الجواب في مثل هذه الحال واجب لا معدل عنه، يعني لا تستطيع أن تحذف اللام. كلا لينبذن. نعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، لاحظتم لأزيدنكم، يعني والله لأزيدنكم. نعم. قال وما ورد من ذلك غير مؤكد فهو على تقدير حرف النفي. إذا ورد معاك تحققت الشروط تمام وما أكد بالنون، إذن هنا في نفي، معناته انتقض شرط أن يكون مثبتا بسبب أنه مقدر النفي فيه ولذلك لم يؤكد. ومنه قوله تعالى تالله تفتأ، لاحظت الأصل أنه بعد القسم أن تأتي اللام لام الجواب لتفتأن وتؤكد تمام، هكذا الأصل. طيب لماذا لم يؤكد؟ قال هنا في نفي، في نفي تمام، لازم تقديره أي لا تفتأوا تمام، لا تزال تذكروا تمام. قال أي لا تفتأوا. وعلى هذا فمن قال والله أفعل في قسم هنا، إذن أفعل إيش تقديرها؟ لابد أن تقدر النفي، هذا هو السبب أنه لم يؤكد. إذن لما تقول والله أفعل كذا، متى تحنس؟ إن فعلت أو إن لم تفعل؟ إن فعلت. سواء قال والله أفعل كذا يعني لا أفعل تمام، إن فعلت فأنت حانس، وإن لم تفعل لا تحنس. في الظاهر أنه على العكس تماما، والله أفعل يعني كأنه عم يقول سأفعل، إذا لم يفعل يحنس. قال لا، إذا لم تفعل تحنس وليس إن فعلت. لماذا؟ قال لأن هذا الفعل بعد القسم يجب أن يؤكد بنون التوكيد، فلما لم يؤكد معناها مقدر النفي. شو يعني والله لا أفعل؟ معناها إن لم يفعل لا يحنس، وإن فعل حنث. واضح؟ نحن عم نتكلم من حلف يفهم العربية تمام؟ هكذا من يفهم العربية والله أفعل، أثم إن فعل، لأن المعنى والله لا أفعل. فإن أراد الإثبات وجب أن يقول والله لأفعلن، إذا أراد الفعل ماذا يجب عليه أن يقول؟ لأفعلن. واضح؟ حتى نعرف أنه لا يوجد نفي، تحققت الشروط الأربعة، القسم ولا يوجد فاصل بين الفعل ولام الجواب والإثبات والاستقبال، هذه تحققت الأربعة. إذا أراد الإثبات لازم يقول هكذا، فلما لم يقل هكذا ما قلنا تقدر لا النافية؟ تقدر أداة النفي قبلها، فقدرناها، فكأنه يحلف على عدم الفعل، فإذا فعل أثم. نعم. توكيده بها جوازا، توكيد الفعل المضارع بها بنون التوكيد. انتهينا من توكيده بها وجوبا، الآن جوازا، أنت مخير تمام. قال يؤكد المضارع بالنون جوازا في أربع حالات، طبعا ذكرها قبل قليل، وتأكيده في هذه الأحوال جائز قبل ستة أسطر، إلا بعد القسم فيجب تارة ويمتنع تارة أخرى، فيجوز الوجهين، وذكرت لكم عندها لما قلت لكم في عددت لكم أنواع الطلب، تمام. هنا أحوال الجواز، أن الفعل المضارع يجوز أن تؤكده ويجوز أن لا تؤكده. متى؟ قال يؤكد المضارع بالنون جوازا بمعنى أنه يترك. أيضا في أربع حالات أن يقع بعد أداة من أدوات الطلب، ما في قسم هنا، لا يوجد قسم، تمام. القسم اتركه مع اللزوم، لزوم تأكيده. قال إذا وقع بعد أداة من أدوات الطلب اللي قلت لكم هي مر وانهى وادع وسأل واعرض لحظهم تمنى وارجو. قال هنا لام الأمر، هاي واحد، لتكتب أو لتكتبن، يصح الوجهان أم لا يصح؟ وهي اللام لام الأمر، أو لأنها هي لا تكتبن أو لا تكتب، يصح الوجهان. أدوات الاستفهام، هل تسافرن، هل تسافر، لاحظ يجوز الوجهان. والتمني ليتك تسافرن وليتك تسافر. والترجي ذكر الترجي معها، تمام. لكن هو يعني مع أنه ذكر قبلها أن يقع بعد أداة من أدوات الطلب، اعتبر هنا الترجي للطلب. قلت لكم الطلب لا يعده البلاغيون للطلب، يقولون هذا إنشاء غير طلبي. يعني مثال أنا الآن سأقول لك، أقول لك ليتك تزورني غدا نتناول معا طعام الغداء، في طلب، نعم، لأنه التمني للطلب، إن لم تأتي أنا أعاتبك. أما لو قلت لك لعلك تزورني غدا نتناول سوية طعام الغداء ولم تأتي، ليس لي أن أعاتبك. ليه؟ لأنني أنا علقت قلبي بمحبوب لكن لم أطلب منك، تمام. فلو قلت لك لماذا لم تأتي وعاتبتك، تقول لي يا أخي أنت ما طلبت مني أن أحضر، علقت قلبك بمحبوب فقط، هذا الفرق بينهما. نعم، المهم هذا يناقض أقوال علماء البلاغة، تمام. يقول والعرض مثل ألا تزورن أباك، والتحضيض هل لا تزورن أباك أحضك، وهذه أمثلتها. اسمع الأمثلة. الأمر اللي يقول اجتهدن، هذا الأمر، لكن هو ما قال الأمر، قال لام الأمر، معناها في الأمر وفي لام الأمر، لام الأمر لتجتهدن، واضح. ولأن هي لا تكسلن، وأدوات الاستفهام هل تفعلن الخير، والتمني ليتك تجدن، والترجي لعلك تفوزن، والعرض ألا تزورن المدارس الوطنية، والتحضيض هل لا يرعوين الغاوي عن غيه. أيهما أشد في الطلب، العرض أم التحضيض؟ نعم، التحضيض أشد في الطلب، ولذلك وضع له هل لا، بينما هناك وضع ألا، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، صحيح، في حرف زائد. نعم. ثانيا أن يقع شرطا بعد أداة شرط مصحوبة بما الزائدة، ما قلنا أربع حالات يجوز توكيد الفعل المضارع، انتهينا من الحالة الأولى أن يقع بعد أداة من أدوات الطلب. الحالة الثانية أن يقع شرطا بعد أداة شرط مصحوبة بما الزائدة، مصحوبة بما الزائدة، فإن كانت الأداة إن فتأكيده حينئذ قريب من الواجب، جائز لكنه قوي جدا، حتى قال بعضهم بوجوبه، والأصح أنه لا يجب لكثرة ما ورد من أمثلة بعد إن وبعدها ما، ومع ذلك لم يؤكد. ولم يرد في القرآن الكريم غير مؤكد، هذا الذي دفعهم أن يقولوا هذا الكلام، لكن ما سبروا كلام العرب حتى يجدوا الأمثلة الكثيرة بدون تأكيد. كقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. لاحظتم يا أخوانا أصلها إن ما، وما بما أنها صلة نقول يعني وإن ينزغنك، وإن إذا أصابك الشيطان بنزغة تمام استعذ بالله، فيخنس، يخنس مباشرة. نعم، إذن وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، لاحظتم أنه جاء معنا أداة طلب، أداة شرط، مو طلب، أداة شرط، تمام، وهي إن. فإذا جاءت إن وبعدها ما الزائدة، توكيد الفعل المضارع قوي جدا حتى يقارب الوجوب، واضح؟ لذلك قال ينزغنك، ولم يرد في القرآن مثل هذه الصورة إلا مؤكدا بنون التوكيد. وقوله سبحانه: فإما ترين من البشر أحدا فقولي. ترين جاءت بعد إن الشرطية، تمام، أداة من أدوات الجزاء، صحيح. قال وما بعدها زائدة نقول صلة. وندر استعماله غير مؤكد، ما قلنا قريب من الواجب، معناها في هناك أمثلة لم يؤكد فيها الفعل المضارع، كقول الشاعر: يا صاحي، يا صاحبي مرخم، إما تجدني غير ذي جدة، جدة يعني غنى، إذا رأيتني فقيرا يعني غير ذي جدة، فما التخلي عن الإخوان من شيامي، لا أتخلى عنهم، لا أنا غني ولا أنا فقير، تمام، ليست هذه من أخلاقي، من شيامي، من أخلاقي، جد الغنى. إن الشباب، يقول الشافعي، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة، تمام. إذن الجدة الغنى وسعة الرزق. إذن لاحظ، إذن يا صاحي إما تجدني، هل أكدها؟ لم يؤكدها، مع أنه تحققت الأداة الشرط وبعدها ما. إذن لا نقول واجبي، نقول قريبة من الواجب. وقال: حيثما تكونن آتك، قبلها: وإن كانت الأداة غير إن فتأكيده قليل. إذن مع إن كثير حتى قارب الواجب، حتى ظنه البعض لا يكون إلا مؤكدا الفعل بعدها، صحيح؟ أما لو كان أداة من أدوات الشرط غير إن، قال لك تأكيد الفعل المضارع بعد أي أداة غير إن يكون قليل، واضح؟ نحو حيثما تكونن آتك، هذا على قلة، والأصل أن تقول حيثما تكون آتك، حيثما تكون آتك، واضح؟ بلا تأكيد. نعم، مثلها: متى ما تسافرن أسافر. لاحظتم؟ ما زائد بعد متى، تسافرن أكد بها، وهو قليل هذا، حفظنا أنه غير إن يكون معها قليل. نعم، كيف نعرب تكونن حيثما تكونن؟ واحد يعرب لنا إياها، تفضل. فعل مضارع ناقص، ناقص أكمل، مبني على ليه، تمام، جواب الشرط ولا فعل الشرط؟ حيثما تكوننا آتك، آتك هو الجواب، هذا فعل الشرط. إذن في الإعراب مباشرة تقول فعل مضارع ناقص، تكوننا فعل مضارع ناقص مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، تمام؟ في محل جزم فعل الشرط، في محل جزم فعل الشرط رأسا، تمام؟ طيب في أقل من هذا القليل، قال وأقل منه أن يقع جواب شرط. الآن ليس الفعل المجزوم هو فعل الشرط، الآن جواب الشرط، تمام؟ التأكيد ليس لفعل الشرط، التأكيد لجواب الشرط، تمام؟ ما حكم تأكيد جواب الشرط؟ قال هذا أقل من القليل، أقل من القليل. وأقل منه يعود منه على ماذا؟ على قوله وإن كانت الأداة غير إن فتأكيده قليل، هذا أقل من هذا القليل، مفهوم؟ قال وأقل منه أن يقع جواب شرط وليس فعل شرط. فيما مضى الأمثلة كانت في فعل الشرط، صحيح؟ الآن في جواب الشرط. أو بعد أداة غير مصحوبة بما الزائدة، لاحظتم كيف كانت الأمثلة تأتي مع ما؟ قال تكون حيثما ومتى ما، لاحظنا كان يحرص على ما الزائدة. نعم، الآن في حالتين، إذا كان المجزوم هو جواب الشرط، تمام، هذا أقل من القليل توكيده بالنون، أو وقع بعد أداة غير مصحوبة بما الزائدة، فالأول يعني أن يكون المجزوم جواب الشرط كقول الشاعر ومهما تشأ، لاحظ تشأ ما فيه شيء لأنه هذا فعل الشرط، ومهما تشأ منه فزارة اسم قبيلة عربية تعطيكم، ومهما تشأ منه فزارة تمنع، تمنع هي تمنع عن بنون التوكيد الخفيفة، ما قلنا نقف عليها بالألف، إذن تمنع عن جواب مهما الثانية، جواب مهما الثانية، ومهما تشأ منه فزارة تمنع، هذا للمدح أم للذم؟ هذا قمة المدح، إذا شاءت تعطي تعطي، وإذا شاءت تمنع تمنع، ولا يستطيع أحد أن يقول لها لا، تمام؟ قبيلة فزارة قبيلة قوية جدا لكثرة أبنائها. نعم، إذا تمنع جاء جواب الشرط، ما حكم تأكيدها؟ قليل أم أقل من القليل؟ أقل من القليل. والآخر الآن قال ليست مصحوبة بما الزائدة، اسمع، يقول الشاعر من نثقفا، ما معنى نثقفا؟ منهم فليس بآيب، ما معنى نثقفا؟ ايش؟ ايوه نظفر به، احسنت، سمعت الطلبة يجيبون عليها من نثقفا نلتقي به، لا ممكن تلتقي وما تكون ظافر، ما تكون انت متغلب عليه، نعم، اذا معناها نتغلب ونحن متغلبون عليه، تمام، نعم، من نثقفا من نظفر به منهم فليس بآيب أبدا، يعني سنقتله، وقتل بني قتيبة شافي، إيش شافي؟ يشفي الغليل، يعني هؤلاء يعني قتل من الدرجة الأولى، خوارج هذول لا يهمهم إلا القتل، عفو ما عندهم. إذن لماذا هنا قال نثقفا؟ هل هنا هذا فعل الشرط وليس جواب الشرط، صحيح؟ لو كان بدل من إن ماذا يكون؟ قريب من الواجب، قريب من الواجب التأكيد. طيب لما كان غير إن ماذا يعتبر؟ لو كان في معا ما يكون خليل، لكن هنا لا يوجد بعد من ما، صحيح الزائدة غير موجودة، لو كانت موجودة كان قليلا، لكن إن كانت غير موجودة صار أقل من القليل. ماذا صار التوكيد؟ أقل من القليل. إيه فعل الشرط نثقف جواب الشرط فليس بآيب. عرفت أن الجواب قال لك له حالتين، هذا له حالتين، الحالة الأولى أن يقع جواب شرط أو أن يقع فعل الشرط لكن بعد أداة غير مصحوبة بما الزائدة، هاي أداة من ما صحبت بما الزائدة. تمام. طيب ثالثا، الحالة الثالثة ماذا قال هو؟ توكيده بها جوازا بأربع حالات، ذكر اثنتين وهذه الثالثة. ثالثا أن يكون منفيا بلا، بشرط ألا يكون جوابا للقسم. تمام. لأنه إذا ذكرت لا مع كونه جواب للقسم يصبح ممنوعا، ما قلنا مع النفي يمتنع، إذا في قسم لكن في نفي صار ممنوع، لكن إذا كان في أداة نفي دون أن يوجد القسم صار جائز. ما حكمه؟ تأكيد الفعل بالنون جائز. أن يكون منفيا بلا بشرط أن لا يكون جوابا للقسم، كقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واضح؟ أين القسم هنا؟ لا يوجد، لا ملفوظا ولا مقدرا. واتقوا فتنة لا تصيبن، إذن تأكيد تصيبن جائز، ولو شئت في غير القرآن أن تحذفها يصح. تمام. لكن القرآن حالة متبعة أو قراءة متبعة لا يصح لنا أن نلعب فيها. صحيح. نعم. إذن هذه تحققت شروط أن يكون منفيا بلا، هذا تصيبنا جاءت قبلها لا وليس جوابا للقسم، لا يوجد قسم لا ملفوظا ولا مقدرا. وأقل منه أن يكون منفيا بلم. ليه؟ قال لأن لم تحول المضارع إلى ماضي. تمام. تحوله إلى ماضي صار أقل من القليل، هذا يعني إذا وجد مؤكدا صار أقل من القليل، لأنه شرطنا نحن حتى يؤكد أن يكون مستقبلا مثبتا مستقبلا. تمام. فلما دخلت عليه لم حولته إلى الماضي، فصار حكمه قريب من حكم الماضي. تمام. والفعل الماضي قلنا لا يؤكد، صحيح، ما ورد منه فلأنه بمعنى الاستقبال وهذا صار بمعنى الماضي، لكن لماذا يجوز؟ أليس كان ينبغي أن نكون ممتنع؟ قال أليس هو فعل مضارع؟ هل أعربنا فعل ماضي أم فعل مضارع؟ لفظا فعل مضارع وإن كان معناه للمضي، لذلك لذا قلنا أقل من القليل أن يؤكد. ليه؟ لأنه صار فيه شبه من الفعل الماضي بدخول لم عليه، صار معناه للماضي. طيب ومع ذلك لم نمنع تأكيد الفعل وإن كان بمعنى الماضي، لماذا؟ لأن لفظه مضارع. نعم. قال كقول الشاعر يصف جبلا عمه الخصب وحفه النبات. تمام. وحفه النبات ماذا قال؟ يحسبه الجاهل ما لم يعلم يعلما. تمام. هذا هو التأكيد. شيخا على كرسيه معمما، شيخ قاعد على الكرسي هكذا على رأسه عمامة بيضاء. الجبل في قمته العليا يوجد ثلج، تمام؟ وهل الجبل يتحرك من مكانه؟ في الظاهر لا يتحرك. اي نعم. والشيخ العجوز ما ظنت ان لا يتحرك، قال شيخا، تمام؟ عمه ايش قال؟ شيخا على كرسيه معمما يلبس العمامة البيضاء. الشاهد اين؟ في معمما ام يعلما؟ يعلما، لانه معمما ليس فعلا اصلا، تمام؟ اذن في يعلما هنا الفعل، ما لم يعلما. اذن النفي هنا بماذا جاء؟ بلم، لم يعلما، تمام؟ وقلنا لم حرف نفي وجزم وقلب. ايش قلب؟ يعني تقلب المستقبل الى الماضي. الفعل مضارع يكون للحال او الاستقبال، تمام؟ اذا كان دخلت عليه النون تمحضه للحال، لاي شيء تمحضه للحال، لكن دخول لم حولته الى الماضي، فأخذ شبها من الفعل الماضي. والفعل الماضي قلنا لا مطلقا لا يؤكد، مطلقا لا يؤكد، وما جاء منه مؤكدا فهو قليل جدا، ومع ذلك لازم يكون معناه مستقبلي يشبه الفعل المضارع. هنا الفعل المضارع أشبه الماضي، صار معناه ماضي، ولذلك قال هذا قليل، فقوله ما لم يعلمان هذا من القليل، بل أقل من القليل. ماذا اعتبر هذا النوع؟ أقل من القليل تأكيد الفعل المضارع بالنون. وإنما سوغ توكيد المنفي بلم مع أنه في معنى الماضي، والماضي لا يؤكد بالنون. سوغ توكيد وإنما سوغ توكيد المنفي بلم، إيش؟ كونه منفيا، كونه هنا الفاعل سوغ، لاحظتم بعد سطر، بأول السطر جاء سوغ وبآخر السطر جاء الفاعل، تمام؟ وإنما سوغ توكيد المنفي بلم كونه منفيا، وأنه مضارع في اللفظ. واضح؟ تعرفوا أنه إذا كان الفعل مضارع منفيا يعني يجوز التأكيد وعدم التأكيد، صحيح؟ كونه منفيا، لكن كونه أشبه الفعل الماضي ينبغي أن لا يؤكد. قال لكن أليس لفظه لفظ المضارع؟ إذن يجوز تأكيده، لكن قلنا هذا أقل، قلنا هذا قليل، بل أقل من القليل، تمام؟ الحالة الرابعة أن يقع بعد ما الزائدة، يقع الفعل المضارع بعد ما الزائدة يؤكد جوازا بنون التوكيد. هذه الحالة الرابعة. هو ذكر قال في أربع حالات، صحيح؟ هذه الحالة الرابعة. قال أن يقع بعد ما الزائدة غير مسبوقة بأداة شرط، لأنه إذا سبقت بأداة شرط هذه مرت معنا، صحيح؟ مرت، نعم، حتى ما يكون في تكرار وضع هذا الشرط، أن يقع بعد ما الزائدة، أن يقع هو أي الفعل المضارع، تمام؟ بعد ما الزائدة غير مسبوقة بأداة شرط، ومنه قولهم بعين ما أرينك، بعين ما أرينك، ما إعراب ما؟ زائدة، يعني بعين أرينك، بعين أراك. قال هذا مثل يضرب في الحث على العمل وترك البطء به، يعني انتبه أنا أراقبك وأنت تعمل. بعين أرينك، واضح؟ طبعا إذا حذفنا ما ينبغي أن نقول بعين أراك، طالما ما موجودة صح أن تقول أرينك، واضح؟ إذا انتبه لحالك، أنا أراقبك. فهذا مثل يضرب في الحث على العمل وترك البطء فيه. قال في لسان العرب معناه عجل حتى أكون كأني أراك. وفي مجمع الأمثال أي اعمل كأني أنظر إليك، اعمل كأني أنظر إليك. سبحان الله. قال أعذب وأمتع العذاب إذا كان من تعذب من أجله ينظر إليك، يعني مؤمن أخذه أعداء الله يعذبونه لأنه مؤمن وهو يعلم أن الله يرى، يرى أم لا يرى وهو يعذب من أجله، هذا أمتع أنواع العذاب عنده، لأن الذي يعذب من أجله يراه. عرفتم ماذا يخفف الله عن المؤمن؟ هذا نوع من التخفيف، تخفيف الألم عليه، بل يستعذبه لأن من يعذب من أجله ينظر إليه جل جلاله. إذن هنا يقول وما صلة، أي بيقول صلة يعني حتى ما يقع بكلمة زائدة فيتبادل لذهن البسطاء أن في القرآن شيء زائد. إذن لأجل هذه ما الزائدة دخلت النون في الفعل نون التوكيد. وفي جمهرة الأمثال معنى بعين ما أرينك معناها اعجل أو عجل، وهو من الكلام الذي قد عرف معناه سماعا من غير أن يدل عليه لفظه، وهذا يدل على أن لغة العرب لم ترد علينا بكاملها، وأن فيها أشياء تعرفها العلماء تمام ولا يعرفها عامة الناس. وتقول لمن بعثته واستعجلته، يعني أرسلته في قضاء حاجة وتريد أن تحسه على السرعة، ماذا تقول؟ بعين ما أرينك، أي لا تتوانى تمام، لأنني أنظر إليك، أسرع سرعة من ينظر إليك من أمرك بهذه السرعة، أي لا تلوي على شيء فكأني أنظر إليك، لا تتوانى يعني لا تتأخر. وقال ابن يعيش في المفصل أي أتحقق ذلك ولا أشك فيه. وفي شرح التوضيح وحاشية الصبان وحاشية الخضري تقول ذلك لمن يخفي أمرا أنت به بصير، إني أراك بعين بصيرة. ماذا تقول لمن يخفي أمرا وأنت به بصير؟ تقول له إني أراك بعين بصيرة تمام، يعني لكن هذا غريب جدا. الكلام الأول هو الصحيح بالمعنى والأجدر بأن نأخذ به. قال في الأخير وليس ما قاله ابن يعيش هؤلاء بشيء، والقول ما تقدم عن لسان العرب. ماذا قال في لسان العرب؟ نرجع إليه، عجل حتى أكون كأني أراك، هكذا قال، عجل حتى أكون كأنني أراك. طبعا لما تعمل عند إنسان وهو يراقبك تستفرغ منتهى جهدك تمام في النشاط والجد في العمل، وهو هذا ما يطلبه منك. طيب، انتهينا من المثل الأول بعين ما أرينك. إذن لاحظوا كيف جاءت ما الزائدة وجاء الفعل بعدها ما أرينك، تمام؟ يعني بعين أرينك، أراك. فهذا التأكيد ما حكمه؟ جائز، صحيح؟ هذه الأحوال الأربعة التي يجوز فيها تأكيد الفعل ويجوز تركه. قال وقولهم بجهد ما تبلغن، يعني بجهد تبلغن، بجهد تبلغن، تمام؟ هذا أيضا مثل يضرب للشيء لا ينال إلا بجهد ومشقة، بمعنى اجتهد في هذا الأمر واتعب فيه فإنه لا يبلغ إلا بمشقة وجهد ونصب، نصب تعب يعني. والمعنى لابد لك من التعب والمشقة حتى تبلغه، تمام؟ هذا معناه بجهد ما تبلغن. وقولهم بألم ما تختننه، هذا خاطب امرأة والختان يكون للمرأة، نعم العرب كانت تفعل هذا، حتى ورد في الحديث النبوي قال للخاتنة يعني بمعنى اختني ولا تلحفي فإنه أحظى للرجل. قال إذن بألم ما تختن، يعني لابد لكل ختان من ألم. لأي شيء يضربون هذا المثل؟ أنه ما في شيء تهوى أن تصل إليه لما فيه من نفعك وخيرك إلا بجهد. لا تظن أن الشيء يأتي هكذا، تريد العلم ودون أن تتعب ودون أن تجتهد، لا يمكن، يعني جد واجتهد واتعب حتى تصل إلى مرامك، تمام؟ ويروى أيضا تختنن لمخاطبة للرجل. وقول الشاعر إذا مات منهم ميت سرق ابنه ومن عضة ما ينبتن شكيرها، هذا معنى الابن ينشأ على ما نشأ عليه أبوه، يأخذ الابن صفات أبيه، فإذا مات الأب أخذ الابن أخلاقه وشمائل أبيه. قال ومن عضة ما ينبتن شكيرها، هذا ضربه مثالا، قال كما تجد الشجرة يخرج منها فسائل عن اليمين والشمال عند جذرها، يخرج هكذا فروع، هذا الفرع إذا تركته حتى يحمل يكون حمله مثل حمل الأصل، حتى لو قطعته وأخذته وزرعته في مزرعة أخرى سيأتي بنفس الثمر، صحيح؟ ومن يشابه أباه فما ظلم. إذن ومن عضة، هذا نوع من أنواع الشجر يكون في البوادي فيه شوك، ما ينبتن شكيرها، يعني يقول الابن يأخذ أخلاق أبيه وذلك كالشجرة فما يتفرع منها يشبهها، تمام؟ الشاهد أين؟ أين الشاهد في هذا البيت؟ نعم، ما ينبتن، أي كيف الشاهد؟ اشرحه. وقع الفعل المضارع ينبتن بعد ما الزائدة، فيجوز تأكيد وعدمه، فهنا أكده، تمام؟ ولو لم يؤكد لا جاز أيضا. وبهذا القدر كفاية. إذن تحدثنا في هذا اللقاء عن حكم الملحق بنعمة وبئسة، وعن تأكيد المضارع بالنون وجوبا وتوكيده جوازا، تمام؟ وسنتحدث في اللقاء القادم عن امتناع توكيد المضارع بالنون، يعني لازلنا مع النون. إلى لقاء آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.